بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآيات المباركات من آخر سورة هود يقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سبق بيان أن هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسليه ربه جل وعلا عن تكذيب قومه له حينما جاءهم بالحق والصدق. فقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة. فقد آتى الله موسى التوراة من قبلك يا نبينا فاختلف فيه. فاختلف قوم موسى في التوراة، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. فكذلك ما يحصل من قومك الذين بعثت إليهم، حيث أن بعضهم آمن وصدق وبعضهم كذب وأعرض، فإنك لست ببدع في هذا، فقد سبقك الأنبياء ومنهم نبينا موسى كليم الرحمن، فإنه أيضا اختلف قومه في التوراة التي أنزلناها عليه، فمن مصدق ومن مكذب. فكونه يحصل من قومك تكذيب لك، هذه سنة الله حينما يبعث رسله يكون المبعوث إليهم منهم المصدق ومنهم المكذب، فلا تحزن لذلك. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير الطبري: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. لولا كلمة سبقت، وهو ما قضاه الله وقدره من تأجيل العذاب إلى يوم القيامة. فلولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الحال، ولكن الله جل وعلا قضى أن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة، ويمهل الناس مدة من الزمن لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، ثم بعد ذلك يأخذ المكذبين بالعذاب الأدنى، وإن كان العذاب الأكبر هو يوم القيامة. وقال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحاصل أن الله جل وعلا قضى أنه لا يعاجل بالعذاب، بل يؤخره إلى أجل مسمى، ولو شاء الله جل وعلا لعذبهم لعاجلهم بالعذاب، لكن اقتضت حكمته جل وعلا وسبقت كلمته أنه لا يعاجل بالعذاب، وأن العذاب الأكبر هو يوم القيامة، يوم المجازات بين يدي الله جل وعلا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني لفصل بينهم وعذبوا بالحال، عذب الله الكافرين بالحال، ولكن يمهلهم لعله يتوب منهم تائب ويرجع راجع إلى الله، وإن أبوا فكل ما هو آت قريب، فموعدهم الساعة والساعة أدهى وأمر. قال جل وعلا: وإنهم لفي شك منه مريب. قيل إن الضمير راجع على قوم موسى، وإنهم لفي شك من التوراة أو الكتاب الذي أنزل على موسى، ومال ابن كثير إلى أنها في قوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنهم أي كفار قريش لفي شك منه، أي مما آتاك الله جل وعلا وما أنزل عليك ومن الحق الذي تدعو إليه، في شك مريب، يعني يريبهم، فهم في شك وعدم تصديق وفي ريب من ذلك، وهم غير جازمون، وإن كان لا عذر لهم، لأن الله جل وعلا أقام عليهم الحجة وأزال عنهم الشبهة، ولهذا هم أعرضوا عنه أو أعرضوا عنه، فمنهم من كان يعلم أنه حق ككبرائهم ورؤسائهم، ومنهم الأتباع الذين يتبعون رؤوسهم، ولهذا قالوا عنه أنه سحر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا إفك افتراه، وقالوا غير ذلك. قال جل وعلا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كلا، هذه اختلفت القراءة فيها، فذكر العلماء فيها أربع قراءات. القراءة الأولى وهي قراءة أبي عمرو والكسائي: وإن كلا لما بتشديد إن، وإن كلا لما بتخفيف الميم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقرأ نافع وابن كثير بتخفيف إن وما في لما، فقرأوها: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص بالتشديد فيهما جميعا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقرأ شعبة بتخفيف النون في وإن وتشديد الميم في لما: وإن كلا لما ليوفينهم. وأكثر أهل العلم في توجيه هذه القراءات، وحاصل المعنى ما ذكره ابن كثير رحمه الله في قوله: ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي عليم بأعمالهم جميع جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآية قراءات كثيرة يرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه، كما في قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إذن هذا هو معنى الآية: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، معنى الآية وإن جميعهم لموفون جزاءهم وإن جميعهم لموفون جزاء أعمالهم فمن عمل خيرا فسيجد خيرا ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحاصل أن الله بين أنه سيجازي العباد بأعمالهم، وهذه من عقيدة أهل الإيمان، وهو البعث والنشور والجزاء على الأعمال. هذه الأعمال التي نعملها اليوم لا تذهب سدى، هي محفوظة وغدا الجزاء عليها، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وهذا كالتعليل، سيوفيهم أعمالهم لأنه بكل ما يعملونه خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو العلم وزيادة. وفيه بيان أن الله جل وعلا سيوفيهم أعمالهم يوم القيامة وهو خبير بأعمالهم، بصير بها، لا يخفى عليه شيء منها ولا يفوت عليه شيء منها، ولا يضل ربك ولا ينسى. وكذلك أيضا ألزم كل إنسان طائره في عنقه، أي كتابا يخرج له يوم القيامة يلقاه منشورا يقرأه بنفسه، الكاتب وغير الكاتب، القارئ وغير القارئ، يقرأ كتابه وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت. قال الطبري فاستقم يا محمد على أمر ربك والدين الذي ابتعثك به والدعاء إليه كما أمرك ربك. فاستقم كما أمرت، الاستقامة على دين الله عز وجل يعني الالتزام بالأمر والنهي، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال استقم على الأمر والنهي وإياك أن تروغ روغان الثعلب، أي استقم على هذا الدين، استقم كما أمرت كما أمرك الله. إذن الاستقامة يا أخوان والالتزام في الدين ليست حسب العادات والأهواء، لا، الاستقامة على الدين يجب أن تكون كما أمر الله جل وعلا أو بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يستقيم، لكن قد يستقيم على عادات تلقاها من أهله ومخالفات ومبالغات واجتهادات ما أمر الله بها. ولهذا الاستقامة يجب أن تكون كما أمر الله، وهذا كما قال الله جل وعلا في آية أخرى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الاستقامة على الدين يجب أن تكون كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أمر الله نبيه بذلك، وكل أمر وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته أيضا، إلا إذا قام دليل على تخصيصه بذلك. فهنا قال الله له فاستقم يا نبينا كما أمرت، والآمر له هو الله، كما أمرك الله جل وعلا فيما أنزل عليك من الوحي ومن تاب معك. هذا أيضا أمر لمن تاب معه أن يستقيم كما أمر، استقيموا كما أمر الله في كتابه وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله من تاب معك يعني من رجع معك من الكفر، لأن الناس حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الكفر، فمن تاب معك يعني من رجع من الكفر إلى الإيمان، من رجع إلى الكفر إلى الطاعة وإلى الاستقامة على دين الله جل وعلا. وهذا دليل أنه لا يستقيم على أمر الله إلا من كان تائبا إلى الله راجعا عما يخالف أمر الله، فلا استقامة إلا بالتوبة، لا استقامة إلا بالتوبة. ولهذا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا أمره إلى ما نهاكم عنه، لأن الطغيان مأخوذ من الزيادة، أنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن حده المعتاد حمل الله نوح ومن معه في السفينة. فالطغيان هو المجاوزة وتعدي الحد، وهذا دليل أنه يجب على الإنسان أن يستقيم على أمر الله من غير زيادة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص، من غير غلو، لا تطغوا، لا تتجاوزوا الحدود. إذن هكذا الدين يا أخوان، إنسان يستقيم ويلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم وسط بين الغالي والجافي، وهو هدى بين ضلالتين، هدى بين ضلالتين، لأنه دين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن استقم كما أمرك الله جل وعلا، ائتي بالأوامر وما أمرت به، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد فتغلو فتقعوا في الخلل والخطأ، كما غلت اليهود في عزير، وكما غلت النصارى في عيسى بن مريم، فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن مريم. هؤلاء غلوا وتجاوزوا الحد المشروع، وكما غلى بعض هذه الأمة وتجاوزوا الحد المشروع في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوه من دون الله أو تجاوزوا به الحد الذي شرعه الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فكذلك لا يجوز لمن خاف مقام ربه أن يطغى في دينه ويتجاوز الحد غلوا، كما أنه لا يجوز له أيضا أن يقصر ويترك ما أوجب الله جل وعلا عليه. وهكذا دين الله وسط بين الغالي والجافي. قال جل وعلا: إنه بما تعملون بصير، وهذا كالتعليل، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لماذا؟ لأن الله بما تعملون بصير. إنه أي الله بما تعملون بصير. قال الطبري في شرح هذه الجملة: بصير ذو علم لا يخفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصر، وهو لجميعها مبصر. وهذا التفسير حسن من ابن جرير الطبري، فجمع بين بيان العلم أنه عليم ويرى ذلك، فهو عليم بأعمالكم، وهو أيضا يبصركم ويبصر ما تعملون. ومن كان كذلك فإنه لا يخفى عليه شيء، من كان كذلك يعلم حالكم ويعلم أعمالكم علما محيطا، ويبصركم ويراكم ويرى ما تعملون، هذا هو العلم المحيط الذي يحمل المؤمن على إصلاح العمل والخشية والخوف من الله جل وعلا، سواء كنت مسرا أو كنت جاهرا، سواء كنت في الناس أو كنت وحدك، أو في ظلمة الليل أو في ظلمة البحر، فإن الله جل وعلا يبصرك ويراك ويعلم ما أنت عليه، ولا يخفى عليه شيء من حالك. فهذا يبعث عند المؤمن المراقبة، المراقبة. لو نستحضر هذا يا أخوان كففنا عن الذنوب، لكن الإنسان إذا جاءت الذنوب كأنه تصيبه سكرة فينسى ولا يتذكر أن الله ينظر إليه الآن ويراه ويبصره، مع أنه لو يراه مخلوق من البشر كثير من الأعمال ما عملها، لأن الناس يرونه، فكيف والله جل وعلا يراك ولا يخفى عليه شيء من حالك في كل وقت وأوان. ولهذا المؤمن الذي يخشى الله ويؤمن بأسمائه وصفاته يؤمن ويعلم ويجزم ويعتقد بأن الله يراه في كل حال، وإنه لا يخفى عليه شيء من حاله. فقبيح بالمؤمن أن يراه ربه على معصيته. قال جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة لا تدهنوا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني لا تدهنوا، لا تداهنوا الكفار، فرق بين المداهنة والمدارات. وقال العوفي عن ابن عباس هو الركون إلى الشرك، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال هو الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم. وقال ابن جرير عن ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. وهذه الأقوال معناها واحد ومتقاربة ومؤداها واحد، والمعنى كما قال الطبري ولا تميلوا أيها الناس إلى قول هؤلاء الذين كفروا فتقبلوا منهم وترضوا أعمالهم. وقال ابن جرير عند قول ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا قال وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم فتمسكم النار. الحاصل أن الله جل وعلا ينهى عباده المؤمنين أن يركنوا وأن يميلوا إلى الكفار ويرضوا بأقوالهم وأعمالهم، فلا بد أن يؤثر ذلك عليهم، لأن وهذه هي مسألة الولاء والبراء، فإن المؤمن يتبرى من الكفار ومن كفرهم ويوالي المؤمنين ويوادهم، وإن كان البراء من الكفر وأهله لا يلزم منه، لا يلزم من ذلك ظلم الكفار أو الاعتداء عليهم، لكن يبرأ من أفعالهم لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر وكفروا بالله وأشركوا معه غيره. قال جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وظلموا يعني ظلموا أنفسهم بالكفر، لأن الكفر لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن كفر بالله فقد ظلم نفسه ووضعها في غير موضعها وهو الإيمان بالله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم النار، أي فتصيبكم النار، لأن الذين ظلموا هنا المراد بهم الكفار، ظلموا أنفسهم بالكفر كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا فعلتم ذلك وملتم إلى الكفار وركنتم إليهم ورضيتم أقوالهم وأفعالهم كان سببا ذلك بأن تمسكم النار ويعذبكم الله بناره، ثم لا تجدون لكم من دون الله أولياء يتولونكم ويقومون بولايتكم وإعانتكم ونصرتكم، وما لكم ثم لا تنصرون، لا تجدون وليا ثم أيضا لا تجدون ناصرا، لا تنصرون، لا تجدون أحدا يقوم بنصرتكم، لأنكم كفرتم بالله جل وعلا وركنتم إلى الذين ظلموا. ومفهوم المخالفة أن من استقام على دين الله ولم يركن إلى أهل الكفر والشر أنه ولي لله جل وعلا، وأن الله وليه وأن الله ناصره، فإن الله جل وعلا ينصر أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا استقاموا على دين الله عز وجل. نعم، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، بعد أن أمر الله نبيه ومن معه أن يستقيموا كما أمروا ونهاهم عن الركون إلى الكفار والميل إليهم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته بإقامة الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة هي أهم أركان الدين بعد التوحيد، بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة والحذر من الشرك واجتناب الشرك تأتي الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن يا أخوان الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، فأول وأهم ما يجب عليك إفراد الله بالعبادة التوحيد والحذر من ضده هو الشرك واجتناب ضده هو الشرك، ثم إقام الصلاة، والمراد الصلوات الخمس، لأن من لم يصلي الصلوات الخمس فليس بمؤمن، كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يجعل الله لهم الأخوة في الدين، أخوة الإيمان، إلا بشرط التوبة من الكفر وإقام الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة وهو الإتيان بها في أوقاتها خالصة لله، وآتوا الزكاة. لكن الزكاة جاء في النصوص ما يدل على أن ترك الزكاة إن لم يكن جحودا وإنما كان تكاسلا وشحا وبخلا أن صاحبها لا يكفر. جاء الحديث في البخاري وغيره ما ذكر أهل الإبل وأهل الغنم وأهل البقر الذين لا يؤدونها، قال في آخر الحديث: إلى أن يرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني مستوي، تطأه بخفافها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. فجاء ما يدل على أن ترك الزكاة تهاونا وكسلا ليس جحودا، أن صاحبها قد يرى سبيله إلى الجنة إذا كان له حسنات ماحية وله أعمال صالحة أو ابتلي بمصائب مكفرة وصبر عليها. لكن تارك الصلاة جاء ما يؤكد كفر تارك الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإقام الصلاة أهم المهمات وأوجب الواجبات بعد التوحيد، وهي مرتبة في الأهمية كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. اختلف العلماء في المراد بطرفي النهار، والأصل أن طرف الشيء هو منتهاه من أوله ومن آخره، ما من شيء إلا له طرفان، فالطرف الأول أوله بدايته وطرفه الثاني آخره. ولهذا طرفي النهار اختلف المفسرون فيها، فقال ابن عباس: طرفي النهار الصبح والمغرب، الصبح والمغرب، لأن الصبح في أول النهار والمغرب في آخره. وقال ونحو ذلك، قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم: هي الصبح والعصر، طرفي النهار صلاة الفجر، صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال مجاهد: طرفي النهار الفجر وصلاتي العشي، الفجر وصلاتي العشي. كأنه نظر إلى أن النهار غدوة وعشية، غدو وعشية، فالغدو من الفجر إلى صلاة الظهر، والعشي من الظهر إلى مغيب الشمس. فقال مجاهد: طرفي النهار الغدو والعشي، فالمراد به الصبح والعشي، فيه الظهر وفيه العصر. قال: وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وعلى قول مجاهد هذا تكون هذه الآية الكريمة قد انتظمت أوقات الصلوات الخمس، أشارت إلى أوقات الصلوات الخمس، وإن كان تفصيل ذلك وبيانه إنما جاء في السنة. إذن طرفي النهار هما صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر لأنهما في النهار، وأما زلفا من الليل فإن المراد بها صلاة الليل، والصلاتان اللتان تقعان في الليل هما صلاة المغرب وصلاة العشاء، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقوله زلفا من الليل، الزلف جمع زلفة، مثل غرف جمع غرفة، والمراد بها الساعة، المراد بالزلفة تطلق على الساعة القريبة من أختها، زلفة من الليل يعني ساعات من الليل، والزلفة هي الساعة القريبة من أختها كما يقول أهل اللغة. قالوا والمراد إيقاء الصلاة في زلف من الليل أي ساعات الليل. زلف من الليل يعني في ساعات من الليل، وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء. إذن الزلف زلفا من الليل أي ساعات من الليل، على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى المغرب إذا غرب قرص الشمس، وصلى العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. فتكون هذه الآية أمرت بإقام الصلوات الخمس في أوقاتها، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني بعد أن أمر بإقامة الصلاة الصلوات الخمس في طرف النهار وزلفا من الليل، علل فقال إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا اختلف العلماء في المراد بالحسنات هنا، فجاء عن مجاهد قال الحسنات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، وجاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن سلمان وعن غيرهم أن الحسنات هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس. وسنذكر إن شاء الله ما أورده المؤلف في بيان ذلك. ومن العلماء من ذهب إلى العموم، وهو ظاهر كلام ابن كثير، وإن كان عند التفصيل رجع إلى ما يدل على أنه يرى أنها الصلوات الخمس، وإلا فقد قال في تفسيرها يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث المروي. فذكر حديث علي رضي الله عنه وفيه قال حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له، ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين وإلا غفر له، يعني فيستغفر الله من هذا الذنب. وهذه من سنن من السنن التي تكاد تكون مهجورة عند أكثر الناس، أن العبد إذا وقع في ذنب قصد الذنوب الكبار، أن السنة أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله جل وعلا من هذا الذنب، فيكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه هذا. ولا شك أن الحسنات يذهبن السيئات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وصيته لأبي ذر أو لأحد أصحابه، لعله معاذ أو ذر لا أدري الآن، لكن أحد الصحابة قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا حديث عظيم يا أخوان، أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال بعض أهل العلم بتفسير هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة قال الاستغفار، ولا شك أن الاستغفار من الحسنات، ولهذا ما من عبد يذنب ذنبا فيستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه إذا اجتمعت فيه شروط التوبة النصوح. إذن هذا من الحسنة التي تتبع بها السيئة، وهذا ذكره الله عز وجل عن عباده المؤمنين، قال وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم يمس الإنسان يعصي يغفل، لكن ينبغي له مباشرة أن يتوب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالعبد لا بد أن يخطئ، لكن من العباد من يخطئ ويتبع السيئة السيئة، ومن العباد من يخطئ لكنه يستغفر ويتوب ويتبع السيئة الحسنة تمحوها. فلا شك أن حمل الآية على العموم متوجه، وأعظم ما يدخل فيه الصلوات الخمس. قوله هنا إن الحسنات يذهبن السيئات، الأولى حمل الآية على العموم أن الحسنات مطلقا يذهبن السيئات، ويدخل في ذلك دخول أوليا الصلوات الخمس لأمور. أولا للأحاديث التي سنذكرها الآن، والأمر الثاني أنها في السياق وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، السياق يدل على أن الصلاة داخلة بهذا ولا شك، لكن الأولى حمل اللفظ على عمومه، خاصة أنه جاء كما سمعتم في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحى، وأن العبد متى ما أتى بالحسنات أن الله يمحو بها السيئات. وكما لا يخفى عليكم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر. فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، الصلاة، الصدقة. وأما الكبائر فلابد لها من توبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لابد لها من توبة. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلوات الخمس تكفر الكبائر، ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وإن كان جمهور أهل العلم على أن الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر، تكفر الصغائر. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ولكن ذهب بعض أهل العلم أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح البخاري وغيره: مثل الصلوات الخمس، كذلك في مسلم وهذا لفظ مسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ فقال الصحابة: لا يبقى من درنه شيء. والدرن الوسخ أو العرق، والمراد هنا الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، لأن الاغتسال خمس مرات لا يبقي من الدرن شيء من الوسخ. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أيضا تمحو حتى الكبائر. وهذا قال به بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على أن الصلوات لا تكفر الكبائر، لكن لعله يجمع أن المراد من يعني حضر قلبه في الصلاة، فإن الصلاة فيها الاستغفار، فيها الاستغفار: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فإن فيها الاستغفار والتوبة من الذنوب كلها، هذا يشمل الكبائر والصغائر. فلعلها تكون بهذا الاعتبار أنه إذا أداها حاضر القلب أنها تكفر الصغائر والكبائر إذا نوى بالاستغفار التوبة من جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، تكون مكفرة بهذا الاعتبار. ثم أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث يدلل على أن الصلوات تكفر، يعني أن هي الحسنات التي تذهب السيئات. واستدل بالحديث الذي سبق أن أشرنا إليه، حديث أبي بكر: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح. قال: وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد وابن جرير بسند صحيح عن عثمان، قال عن مولى الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، قدر مد فقط قليل، يتوضأون ما يتوضأون مثلنا، يفتح صنبور الماء وكم يفيض ويقع في الإسراف وفيما نهى الله عنه، المد قريب من هذا من الماء يتوضؤون فيه رضي الله عنهم. قال: فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضى وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات، وهن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذا كالتفسير للآية. ونحن كما قدمنا لا شك أن الصلوات يدخلن في هذا دخولا أوليا، لا شك في ذلك، لكن الأصل حمل اللفظ على عمومه. إذا كان اللفظ يشتمل أمورا عديدة الأولى حمله، لأن القرآن حمال الأوجه فيحمل على عمومه، إلا إذا دل دليلا على التخصيص أو على إرادة البعض دون الكل. قال وفي الصحيح وهو في البخاري في البخاري ومسلم في البخاري والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غمر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وقال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا قال: وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، يعني كل صلاة تحط ما بين يديها، يعني ما بينها وبين الصلاة التي قبلها. وهذا لا شك أنه يدخل فيه الصغائر، لا إشكال في هذا، لكن هل الكبائر تدخل أم لا؟ كما أشرنا أن ذلك محل خلاف بين أهل العلم. وأيضا هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري أو روى ابن جرير الطبري عن أبي مالك الأشعري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الصلوات كفارة ما بينهن، فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال البخاري أيضا وساق بسنده عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا لي فقط أنا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال: ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي بأطول من هذا عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان، يعني في مزرعة، وجدها خالية ما عندها أحد. ولهذا يحرم خلوة الرجل بالمرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. قال: إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. تاب الصحابي رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرني وأنا فعلت كيت وكيت، فافعل بي ما تشاء. فقال: فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ما قال له شيء، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، يعني تحدث، قال: لو أن ستر الله عليه لو ستر على نفسه، ما جاء يخبر. لكن فرق بين أن يكون الإخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون لغيره. الآن إذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك لا يجوز له أن يفضح نفسه، ستره الله يستر نفسه مع التوبة والاستغفار. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن تشريع، ولهذا انظروا ماذا نزل بسبب هذه القصة. قال: فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني لما قام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فردوه عليه فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. وهذا في الحقيقة هذا الحديث هو يدل على ما عليه جمهور أهل العلم أن الصلوات الخمس تكفر صغائر الذنوب، لأن تقبيل المرأة أو التقبيل إذا لم يكن عن إصرار ومداومة وإنما نزغ الشيطان في بعض الأحيان هو من الصغائر، العلماء يمثلون له بأنه من الصغائر، طبعا ما لم يصر عليه، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها أو يصيرها كبيرة، لكن إذا نزغه الشيطان فحصل منه مثل هذا، هذا ليس من الكبائر، وإن كان يحرم عليه ذلك، ولا يجوز الإنسان يستهين بالصغائر. هذا الناس يقول بسيط، إذا ما عندي إلا الصغائر أو اعمل من الصغائر ما شئت، نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلهن كمثل قوم نزلوا منزلا فأتى هذا بعود وهذا بعود فجمعوا حطبا عظيما فأضرموا منه نارا عظيمة فطبخوا وأنضجوا. قال: فكذلك الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه، اليوم صغائر وغدا صغائر والذي قبله صغائر وهكذا. لا، لا تستهين أبدا بالصغائر، ولهذا المؤمن دائما تجده تواب رجاع إلى الله ويكره المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن لا بد للإنسان أن يقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ كما مر في الحديث. فالحاصل أن هذا الرجل يعني حصل منه هذه الأمور، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقام الصلاة، يعني الصلاة الخمس، وأنها تمحو عنك الصغائر، لأن تقبل المرأة من الصغائر إذا لم يكن مصرا عليه مداوما عليه. ثم ذكر حديث ننتقي منها، وفي بعض الحديث تتعلق بالمرأة وقصة الرجل مع المرأة، وأورد ابن كثير له عدة روايات. ومما ذكره أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منه غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: يا رسول الله، ولم تفعله؟ فقلت: نعم يا أبا عثمان، يا سلمان، لما تفعله؟ قال: كنت، قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت: ولم تفعله يا رسول الله؟ فقال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه، أو تحات خطاياه كما تحات هذا الورق، وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأورد حديث، أورد حديث أو ما رواه الإمام أحمد من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأورد له شاهد أيضا وما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأيضا قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية هو ساق عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. فقال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات، يعني لا إله إلا الله من الحسنات، سن إذا وقع في الذنوب كما أنه يستغفر ويتوب كذلك يذكر الله ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه من الحسنات، بل هي أفضل الحسنات وأحسن الحسنات، فالإكثار منها يكفر الذنوب ويكفر الصغائر. فالحاصل أن الآية الأظهر أنها على عمومها، إن الحسنات يذهبن السيئات عامة، فكل الحسنات سواء كانت الصلاة أو تدخل فيها الصلاة دخولا أوليا، وسائر الحسنات من التوبة والاستغفار والتسبيح والتحميد والصدقة والأعمال الصالحة الحسنات، فإنها تمحو السيئات. وخاصة أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن من رجحت حسناته بسيئاته يدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته إن لم يتجاوز الله جل وعلا عنه ويغفر له فإنه يعذبه بعدله جل وعلا على قدر ذنوبه، لكن إن كان من الموحدين يخرجه ويدخله الجنة، يخرجه ويدخله الجنة بعد ذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم يا أخوان، هذا الكلام الذي بينه الله لنا ذكرى، عبرة، عظة للذاكرين، لمن شاء يتذكر به، تذكروا بها يا عباد الله. خذوا من الآن إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، اتعظ بهذا واعتبر به، فإنها ذكرى لك، ذكرى للذاكرين الذين يذكرون الله عز وجل ويعتبرون بالمواعظ والذكريات. هذه والله عبرة عظيمة يا أخوان، خذوها من الآن، اعملوا بها. إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة، صلي إذا أذنبت، صلي، توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله، يغفر الله عز وجل لك ذلك، لأن كلنا بحاجة إلى هذا، لأن كلنا نذنب ونخطئ، هذا لا ينكره أحد، والإنسان يرى بنفسه، مهما كان الإنسان لابد أن يقع في الخطأ. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر. قال ابن جرير الطبري واصبر يا محمد على ما تلقى من مشركي قومك من الأذى في الله والمكروه رجاء جزيل ثوابه، هكذا قال. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر بالصبر هنا أعم، واصبر في جميع أمورك، ومنها الصبر، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذى قومه، وكذلك أيضا الصبر، العبادة تحتاج إلى صبر، والطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية تحتاج إلى صبر عنها. ولهذا قالوا في الصبر هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، هذه أنواع الصبر لا بد منها، هذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصبر الذي ينفع صاحبه، فيصبر نفسه ويصابرها على طاعة الله جل وعلا، ويصبر نفسه عن الوقوع في معصية الله، ويصبر نفسه على الأقدار والمصائب إذا وقعت فيه، فلا يسخط وإنما يرضى ويسلم ويرجع إلى الله جل وعلا. فالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء بعد إيمان بالله خير وأوسع من الصبر. ويقول الفاروق رضي الله عنه كما في البخاري، وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر لا بد منه في هذه الحياة، ما تقوم الحياة إلا بالصبر. ويعني أوصي بقراءة كتاب عظيم وهو عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله، كتاب عظيم في بابه، وتكلم فيه عن الصبر وما ينبغي على الإنسان وأنواع الصبر وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وذكر أشياء فيه جيدة ومفيدة لطالب العلم وبل لعامة الناس. قال جل وعلا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا فيه إشعار إلى أن الأمر بالصبر هنا أن يصبر مع الإحسان، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، والصبر من الإحسان، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين بل يضاعف لهم أجرهم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إنسان يضاعف، الله جل وعلا يضاعف للإنسان إذا عمل الصالحات، إذا عمل الصالحات. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ثم قال جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض يقول الطبري فهلا كان من القرون التي قصصت عليكم قصصهم وخبرهم أولو بقية أولو بقية أي ذو بقية من الفهم والعقل يعتبرون مواعظ الله جل وعلا ويتدبرون حججه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم نعم القرون وقد سبق أن قص الله علينا قصص الأنبياء وأممهم بهذه السورة فالله جل وعلا يقول فهلا كان من القرون السابقة أولو بقية يعني أصحاب عقول راجحة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينهون عن الفساد في الأرض ثم قال إلا قليلا منهم وهذا دليل أنهم قد وجد في هذه الأمم السابقة قليل وهم أتباع الأنبياء الأنبياء وأتباعهم فوجد منهم قليل ينهون عن الفساد في الأرض لكن الأعم والأغلب يقعون فيما حرم الله جل وعلا وإن كان الله عز وجل أخبرنا بهذا وقص علينا هذا القصص لكنه أيضا هو أمر لنا بأن يكون منا أولو بقية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سفينة النجاة هو سفينة النجاة وأعظم الأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وأعظم النهي عن المنكر النهي عن الشرك وعن ترك الصلاة ثم بقية الذنوب والمعاصي فالله جل وعلا يقول فلولا أي هلا كان من القرون من قبلكم كم مر قوم نوح وقوم هود قوم صالح قوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط أولو بقية يعني أصحاب بقية من عقول أصحاب بقية ذو عقول آمنوا وعقلوا أمر الله جل وعلا واتعظوا فصاروا ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض والفساد في الأرض المراد به المعصية المعصية فيها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال ابن عباس الفساد في الأرض هو معصية الله فيها إذن ينهون عن الفساد في الأرض عن معصية الله جل وعلا وأعظمه الشرك إلا قليلا منهم ممن أنجينا منهم قليل منهم وجد قليل منهم ممن أنجاهم الله بالإيمان واتباع أنبيائهم ولهذا كانت عاقبتهم النجاة مع أنبيائهم لأن الله لما عذب أمم الأنبياء أنجى الأنبياء ومن معهم برحمة منه وفضل قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه اتبع الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك ما أترفوا فيه أي ما نعموا فيه اغتروا بما هم فيه من النعيم والترف والسعة في المال والغنى اتبعوا هذا الأمر واتبعوا شهوات الأنفس وكانوا مجرمين كانوا مجرمين يعني فعلوا أفعال المجرمين واجترموا وأجرموا بفعل السيئات وبكسب السيئات والمعاصي وأعظمها الكفر بالله جل وعلا ثم قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال بعض المفسرين وما كان ربك، أي ما صح وما استقام. والمراد النفي، المراد النفي، أن الله جل وعلا ما كان ليهلك القرى والأمم السابقة بظلم وأهلها مصلحون العمل. لا يمكن أن يهلك الله القرى وأهلها مصلحون، وإنما يهلك الله القرى إذا أفسد أهلها. يقول الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لأن الله جل وعلا حكم عدل، ولا يهلك القرى إلا إذا أفسدوا وبغوا في الأرض، وأما إذا كانوا مصلحين فإن الله جل وعلا لا يهلكهم، بل يرزقهم ويوسع عليهم، ولكن إذا ظلموا وبغوا عند ذلك يهلكهم الله جل وعلا. فالحاصل أن الله ينفي أنه يهلك القرى، والمراد بالقرى القرى الأمم التي كانت في الأمة التي كانت في القرى، الأمم السابقة، لأنهم كانوا في القرى بظلم. من العلماء من قال: ما كان الله ليهلكهم بظلم بالشرك وحده، حتى يضموا إلى ذلك عملا آخر، فلو أنهم أشركوا ولكن لم يحصل معهم ظلم آخر كفعل قوم لوط أو قوم شعيب من تطفيف الميزان فإنهم لا يهلكون. وهذا قاله القرطبي وتبعه على ذلك الشوكاني. ومن العلماء من قال: لا، المعنى ما كان الله ليهلك القرى بظلم من عنده، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، فما يمكن أن يهلكهم ولا أن يظلمهم، لأن الله لا يظلم وهم مصلحون للعمل، فإذا أفسدوا العمل أهلكهم بسبب إفسادهم بسبب ظلمهم. ثم قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لو شاء الله، سبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن المشيئة في القرآن مرادفة للإرادة الكونية، لأن إرادة الله نوعان: إرادة كونية أزلية، وهي تكون لما يحب ولما لا يحب جل وعلا. فما يحب محبة إيمان من آمن، أراد الله ذلك كونا وأحبه الله، ولكن كفر من كفر، الله أراده كونا ولم يحبه، ولكن لحكمة عظيمة، ولهذا كفر فرعون وكفر إبليس وغيرهم. وهناك النوع الثاني: إرادة شرعية، وهي لا تكون إلا فيما يحب الله جل وعلا. ولهذا إذا جاءت المشيئة في القرآن ولو شاء الله فهي بمعنى الإرادة الكونية. فمعنى هنا: ولو شاء ربك، لو أراد الله ذلك أزلا وكونا لجعل الناس أمة واحدة، لجعل الناس كلهم على ملة واحدة وعلى دين واحد، كلهم على الإسلام. ولا يزالون مختلفين، هذا إخبار، ولكنهم في الحقيقة لا يزالون مختلفين، لأن الله ما أراد أن يكونوا أمة واحدة ليبلوهم حتى يتبين المطيع من العاصي والمسلم من الكافر، ومن يطيع الرسل ويستجيب لهم ومن يعصيهم ويعاديهم. قال جل وعلا: إلا من رحم ربك. وهم أهل التوحيد، كما قال عطاء، قال: مختلفين هم اليهود والنصارى والمجوس، إلا من رحم ربك، قال: هم هي الحنيفية، من كان على دين إبراهيم، أو الحنيفية من كان على الإيمان. وجاء عن مجاهد أنه قال: مختلفين أهل الباطل، وإلا من رحم ربك أهل الحق. وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. إلا من رحم ربك وهم المؤمنون. قال ابن كثير: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، بعثه الله إلى هذه الأمة، ولذلك خلقهم. فيها قولان مشهوران: ولذلك خلقهم، قال الحسن وابن عباس: ولذلك خلقهم للرحمة خلقهم، خلقهم للرحمة، يعني الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، كما في الآية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال الله خلقهم للرحمة، لكن بعضهم اختار غير ذلك. والقول الثاني: ولذلك خلقهم، أي خلقهم الاختلاف، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. واختار هذا بن جرير الطبري، واختاره القاسم بن عبيد بن سلام، قاسم بن سلام أبو عبيد، واختاره غيرهم من أهل العلم، وهذا هو الأظهر، أن الله لذلك خلقهم، خلق الناس للاختلاف، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، فييسر أهل الإيمان للإيمان وييسر أهل الكفر للكفر، كما في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تمت كلمة الله وقضاؤه، حيث قضى أن أكثر الناس يكفرون بالله، كما في الحديث الذي في البخاري أن الله يقول لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. تمت كلمته وقضاؤه، وإن كان خلقهم وأوجدهم فعملوا الأعمال التي استحقوا بها ذلك ولم يعذبهم بعلمه السابق، ولكن خلقهم وأوجدهم ومكنهم ودعاهم إلى الخير وبينه لهم، فأبوا وتنكبوا طريق الهداية وارتكبوا ما حرم الله جل وعلا، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال من الجنة والناس، أي من الجن والإنس، لأن الجنة وهم الجن مكلفون مثل الإنس، مأمرون ومنهيون، ولذلك تكفل الله بأن يملأ النار من الجنة والناس أجمعين من الفريقين، لأن أغلب الناس وأغلب الجن هم من وقود جهنم، والمؤمنون قلة قليلة من كل 1000 واحد. ثم قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكل نبأ عن الرسل الذي سبق ذكرناهم لك، كل هؤلاء نقص عليك من أنبائهم ما نثبت به فؤادك، نثبت به قلبك على الحق، لأنهم عارضوه وقاتلوه وآذوه، فقص الله عليه قصص من قبله وكيف فعل أولئك الأقوام بأنبيائهم ليثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وليسليه بذلك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، جاءك في هذه السورة، في هذه السورة على الصحيح هذه السورة، وقيل في هذه في الدنيا، والصواب هذه السورة، لأن الله قصص عدد كبير من الأنبياء، جاءك في هذه الحق والذي لا مرية فيه، وجاءك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين تتعظ بها وتتعظ بها أنت وأتباعك أهل الإيمان. قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، قل يا نبينا لأولئك الذين كفروا اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ومنهجكم الذي أنتم عليه، فإنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا من الإيمان بالله والثبات على ذلك، وانتظروا إنا منتظرون، هذا تهديد، انتظروا إنا منتظرون، وسيأتي اليوم الذي يعاقب الله فيه من عصاه وكفر به ويثيب من أطاعه واتبع رضاه، وهو نحن أهل الإيمان. ثم قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، له غيب السماوات والأرض جل وعلا، فهو يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيها، وإليه يرجع الأمر كله، يرجع أمر الخلق وأمر العباد. ثم قال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وأخلص له العبادة وخصه بالعبادة، وتوكل عليه أي اعتمد عليه وفوض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعمله الخلق، بل هو جل وعلا يحصي على الخلق أعمالهم ويجازي كل عامل بعمله، فمن عمل صالحا أثابه وأعظم له الأجر، ومن عمل غير ذلك جزاه بما يستحق. نعم، على طريقتكم ومنهجكم، اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، هذا على سبيل التحدي، الذين أبوا الإيمان قال الله لهم اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، ونحن نعمل على طريقتنا ومنهجنا وهو الإيمان. ثم هددهم قال وانتظروا إنا منتظرون، فسيأتي اليوم الذي يجازي فيه من كان على منهج الحق والهدى فيثيبه، ومن هو على طريق الضلال فيجازيه بما يستحق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة، سورة هود، وإن شاء الله نبتدئ غدا في سورة يوسف، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.